بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 74. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أحب في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا الأثر عن ابن عباس، رواه ابن جرير رحمه الله. فيجب على المسلم أن لا يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته لأجل الدنيا، إن أعطي منها أحب، وإن لم يعط منها أبغض من لا يعطيه. وإنما يكون حبه في الله وبغضه في الله، وجميع أعماله القلبية وأعماله البدنية تكون لله عز وجل، خالصة لوجه الله، كما قال تعالى: واعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا يصل إلى الله إلا ما كان خالصا لوجهه، هذا الذي يقبله الله. ما يصل إلى الله إلا ما كان خالصا لوجهه وكان صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليتنبأ لهذا. ويكون عند الإنسان علم بهذه الأمور ومعرفة من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، لأن في وقتنا هذا اختلف الوضع عند كثير من الناس، فصاروا يحبون ويبغضون ويوالون ويعادون، إما على حسب فهمهم القاصر، من وافقهم أحبوه ومن خالفهم أبغضوه، والحزب الفلاني والجماعة الفلانية والتنظيم الفلاني فهم يحبون لهذه الأشياء، فهذا كله ضلال، كله وبال. وإنما يبقى ما كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحب والبغض والموالاة والمعاداة وجميع العبادات. وعلى الإنسان أن يترفق ولا يستعجل في الأمور، يتعلم قبل أن يتكلم. صارت الآن جماعات وحزبيات تتباغض وتتعادى تتنافر، بل صار الأفراد الآن يتباغضون ويتعادون. لماذا؟ إذا لم توافقني أبغضتك، وإن وافقتني أحببتك. طيب، نبغضك على ماذا ونحبك على ماذا؟ لا بد أن يكون مرجعنا جميعا كتاب والسنة، يكون مرجعنا الهوى أو الجهل، واللي ما يوافقنا نعاديه، واللي ما يصلح هذا. يجب التريث في هذه الأمور، يجب تركيز في هذه الأمور. فالإنسان قد يحب حبا خالصا، وقد يبغض بغضا خالصا، وقد يحب من وجه ويبغض من وجه. يحب المؤمن حبا خالصا، ويبغض الكافر بغضا خالصا. وأما المؤمن الذي عنده مخالفات لا تصل إلى حد الكفر والشرك، فهذا يحب من وجه ويبغض من وجه. يحب من أجل ما فيه من الإيمان، ويبغض ما فيه من المعصية. يجتمع فيه حب من جهة وبغض من جهة، ومعه الإيمان، لا يكون كافر، معه الإيمان فهو مؤمن، ما يعزل ويخلى مع الكفار ويخلى مع، هو مؤمن بما عنده من الإيمان. فهذا هو الواجب والضابط في هذه الأمور. توافقني أحبك، تخالفني أبغضك. توافق فلان من المشايخ أحببناك، تخالف فلان أبغضناك. لا، الضابط في هذا الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة من المحبة والموالاة والمعاداة لازم يكون له ضوابط من الكتاب والسنة. وهذا يحتاج إلى تعلم العلم ومعرفة العلم. ولا نقلد فلانا وعلانا في هذا الأمر، مسألة ذمة، مسألة عقيدة. لا بد أن الإنسان يعرف هذه الأمور ويتأنى ويتريث في الأمور، ولا يستعجل في هذه الأمور. الآن صارت حزبيات وجماعات، وصارت مبادئ، ولا للكتاب والسنة ذكر عندهم، ولا يعرفونها. الكتاب مجرد قراءة، يقرأ القرآن. السنة مجرد قراءة، يقرأ الأحاديث، لكن لا يتفقه في الكتاب والسنة، ويسأل عما أشكل عليه. فقد يكون الإنسان على ضلال وهو يحسب أنه على هدى بسبب الجهل وبسبب تعلم العلم النافع وأخذ العقيدة عن العلماء، إما في المناهج الدراسية، وإما في حلقات التدريس عند العلماء، العلماء الراسخين، لا المتعالمين والمدعين للعلم. من قرأ كتابا صار عالم الآن، لا، قراءة الكتب قد تضلل الإنسان، يفهم فهما خاطئا، أو تكون الكتب أيضا فيها ضلال وهو ما يدري، ولا هي مبنية على أصول. لابد من مراجعة أهل العلم، ولازم من التريث في هذه الأمور وعدم العجلة حتى يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال، يعرف المحبة في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله، يعرف هذه الأمور، ما هو من القراءة في الكتب، يعرفها عن العلماء الراسخين. الحمد لله الآن في مقرراتنا في المدارس والمعاهد والكليات عقيدة السلف الصالح، لكن يحتاج منا أن نفهم هذه الكتب فهما صحيحا على أيدي العلماء، نتلقاها على أيدي العلماء إما في الحلقات وإما في المدارس والمعاهد والكليات، ولا نبني علمنا على إذاعات أو محطات أو مواقع، ما نبني علمنا على هذه الأمور، ما فيه إلا دراسة نظامية وإما حلقات علمية على أيدي الراسخين في العلم. نعم. قال الشارح: وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. نعم. قوله: ومن أحب في الله، أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك، يحبهم من أجل ذلك، من أجل ما هم من أجل طمع الدنيا أو الصداقة، وإنما من أجل أنهم يحبون الله ورسوله ويبغضون أعداء الله ورسوله. جاء برجل يسكر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر ويسكر، فيضرب عند الرسول صلى الله عليه وسلم بالأيدي وبالثياب يضرب، فقال رجل من الحاضرين: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله، ولو كان أنه يسكر أو هذه معاصي، لكن العقيدة سليمة، يغلبه الشهوة، يغلبه الشيطان، يغلبه جلساء السوء، فيقع في المعصية. والمهم العقيدة، هل هي صحيحة ولا لا؟ أما الذنب يتوب منه إذا عرف خطأه، إنه يتوب، ما أنا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، يذنب الإنسان، يذنب ويتوب، يذنب إما بجهل وإما بشهوة، لكن يتوب. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نعم. قوله: وأبغض في الله، أي أبغض من كفر بالله وأشرك به. أي نعم، ما أبغض من أجل طمع الدنيا أو من أجل حزازات بينهم أو أنه أخطأ في حقك، ما تبغضه من أجل ذلك، هو أخوك المسلم تحبه في الله. نعم. أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله. أبغض من كفر بالله وأشرك بالله، فلا ما عنده عقيدة، أو أنه عصى، عنده عقيدة لكن وقع في معصية، هذا يبغض من جهة ويحب من جهة، يحب من جهة إيمانه ويبغض من جهة ما يقع فيه من المعاصي إلى أن يتوب، فإذا تاب فإنه يحب محبة خالصة. نعم. وإن كانوا أقرب الناس إليه. نعم، يبغض عدو الله، يعادي عدو الله وإن كان أقرب الناس إليه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالحب في الله والبغض في الله لا من أجل أمور الدنيا أو الصداقات أو ما أشبه ذلك من العلاقات غير الإيمان بالله عز وجل، الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن كانوا أقرب الناس إليه كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما قتل أباه مع المشركين في الجهاد في سبيل الله، صار الوالد يتطلب الولد ليقتله، عند ذلك قتل أباه، فأنزل الله هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، روح يعني قوة، وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. قوله: ووالى في الله، هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى. أي نعم، يحب الله ويحب في الله، يحب الله ويحب في الله، يعني يحب الناس في الله لا من أجل هوى أو من أجل صداقة أو من أجل طمع دنيوي، وإنما يحب في الله عز وجل ويبغض في الله ويوالي لله ويعادي في الله. من فعل ذلك وجد طعم الإيمان، ولا يجد طعم الإيمان إلا أن يكون كذلك. نعم. فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه. من أحب الله أحب فيه، أحب من أجل الله، أحب الصالحين والأتقياء والمؤمنين. المؤمنون يحبون ولو كان عندهم مخالفات، يحبون في الإيمان بقدر ما عندهم من الدين والإيمان يحبون. نعم. فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضهم. نعم. وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. جاهد أعداء الله بالسلاح وجاهدهم بالحجة أيضا، ونصر أولياء الله. نعم. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها. يقوى الحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله بحسب ما في القلب من الإيمان والتقوى. نعم. وبكمالها يكمل توحيد العبد. بكمال الموالاة في الله والمعاداة في الله يكمل توحيد العبد، وبنقصها ينقص. نعم. ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكثر ومحروم. نعم. قوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي توليه لعبده. ولاية بالفتح، فتح الواو، يعني تولي الله لعبده سبحانه وتعالى. وإذا تولاه الله فإنه لا خوف عليه أبدا، لأن الله تولاه. نعم. وولاية بفتح الواو لا غير، أي نعم. ولاية، نعم، ولاية بفتح الواو. أما ولاية فهي الإمارة، الولاية الإمارة، وأما الولاية فهي المحبة. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. نعم. وولاية بفتح الواو لا غير، أي الأخوة والمحبة والنصرة. نعم. وبالكسر الإمارة. نعم. والمراد هنا الأول، مراد الولاية بالفتح. نعم. ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. نعم. نعم. وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. رواه الطبراني. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فمن أحب في الله وأبغض في الله تمسك بهذه العرى، بعرى الإيمان. نعم. قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي قد يكون، قد يكون الإنسان مؤمنا ولكن لا يجد طعم الإيمان. هذه مرتبة، إذا وجد طعم الإيمان فهذه مرتبة عليا، هذه مرتبة عليا إذا وجد طعم الإيمان وارتاح استراح للإيمان، هذه مرتبة عليا. وأما إذا نقص ذلك يكون عنده إيمان لكن يكون إيمانا ناقصا. نعم. أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. ما يجد الولاية لله إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، ومن ضعفت عنده هذه الأربع ضعف طعم الإيمان عنده. نعم. أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. نعم. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. نعم، كالذي قبله. نعم. قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى. نعم، إذا كانت المؤاخاة والمحبة لأجل الدنيا فهذه محبة لا تجدي على صاحبها شيئا، هذه لا تجدي وهذه تذهب مع الدنيا، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. فهذا شأن المنافقين، يرضون إذا أعطوا من طمع الدنيا ويسخطون إذا لم يعطوا، وليس في قلوبهم إيمان صادق. نعم. أي لا ينفعهم بل يضرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع الغنائم ويعطي بعض الناس ويحرم بعضهم، كما حصل في وقعة حنين، فإنه ما أعطى الأنصار شيئا، أعطى المؤلفة قلوبهم، حديث العهد بالإيمان، الذين أسلموا عام الفتح وخرجوا مع الرسول إلى حنين، أعطاهم وأجزل لهم من أجل أن يتألفهم على الإيمان، وحرم الأنصار ولم يعطهم شيئا لقوة إيمانهم رضي الله عنه. وهذا لا يؤثر فيهم عدم العطاء، لأن الإيمان راسخ في قلوبهم. نعم. كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يعني الأصدقاء والأصحاب في يوم القيامة، يومئذ يعني يوم القيامة يكونون أعداء فيما بينهم. إذا كانت محبتهم في الدنيا لغير الإيمان، وإنما هي لأجل أطماع الدنيا وملذاتها وأهوائها، يكونون أعداء يوم القيامة. الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فإنها تبقى مودتهم فيما بينهم إخوانا على سرر متقابلين. هذه عاقبة أهل الإيمان. نعم. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما في خير قرون، لأن ابن عباس قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، فوقع في زمانه المحبة لأجل الدنيا لا لأجل الدين. نعم. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما في خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة. نعم. حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. نعم، صاروا يحبون من هو فاسق أو كافر أو فاسق. نعم، يوالونه من أجل صداقة، من أجل طمع دنيوي. هذا أكثر ما موالاة الناس في زمن ابن عباس، فكيف بعد زمن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام غريبا، ما كان في أول الإسلام على الإسلام إلا أبو بكر الصديق وبلال ابن أبي رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأ غريبا على رجلين فقط، ثم ازداد ازداد ازداد، ثم في آخر الزمان يعود غريبا كما بدأ. قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء في آخر الزمان. طوبى لهم يعني الجنة، طوبى هي الجنة. نعم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر يعني خلافة أبي بكر وعهد عمر يعني في خلافة عمر. نعم. كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أي نعم، هذا في وصف الأنصار، في وصف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني المدينة من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مما أوتي أخوانهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني حاجة وجوع، يؤثرون على أنفسهم كما قال جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يؤثرون على أنفسهم وهم جياع، فيهم خصاصة يعني جوع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر، نعم، رضي الله عنهما: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. رواه ابن ماجه. ما أحد يرى أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ساعده به ويؤثره على نفسه، هذا هو الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. نعم. قال الشارح: المودة تقطعت بهم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. المحبة، صار بعضهم يبغض بعضا، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. نعم. قال الشارح: هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. نعم. قوله قال: المودة، أي التي كانت في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض كما قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام للمشركين: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. فالكفار والمشركون يحب بعضهم بعضا في الدنيا، مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، تشامتون والعياذ بالله، يلعن بعضكم بعضا، يدعو عليه باللعنة، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكين غير طريقهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء، وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء. أي نعم، من دون الله يعني غير الله، من دون الله يعني غير الله. نعم. يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم. نعم. فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة. ما بالك اليوم بالحزبيات والجماعات التي يتوالون عليها ويتباغضون عليها اللي ما هم منا من جماعتنا يبغضونه ويعادونه وإن كان مؤمنا، بس لأنه لم يكن من جماعتهم وحزبهم. المؤمنون إخوة، جماعة واحدة، ما في حزبيات ولا جماعات، كلهم جماعة واحدة على الإيمان من أولهم إلى آخرهم، ما فيه انقسامات وجماعات ومناهج يضعونها، المنهج واحد وهو الكتاب والسنة. كل جماعة له منهج، كل حزب له منهج يوالون عليه ويعادون عليه ويتبايعون عليه، يبايع رئيس الجماعة كما يبايع ولي أمر المسلمين. هل بعد هذا الضلال وهذا الانشقاق شيء؟ نعم. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أعمالهم اللي تعبوا بها في الدنيا وضيعوا فيها أعمارهم، يريهم الله هذه الأعمال حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار، نسأل الله العافية. نعم. إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله. نعم، يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم لأنها أعمال لغير الله، ولأن تقاربهم وتصادقهم هذا في غير الله، إنما هو لأجل أطماع الدنيا ومن أجل الهوى ومن أجل هذا، يذهب كله ولا يبقى إلا ما كان لله وفي الله، هذا الذي يبقى. نعم. فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب. وقطع تلك الأسباب. نعم. فينقطع يوم القيامة. تقطعت بهم الأسباب، أسباب المحبة يعني. نعم. فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله. نعم. ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وتجريده عبادته. الهجرة على قسمين، هجرة بالبدن من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، وهجرة بالقلب، هجرة بالقلب من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة، هذه هجرة بالقلب. نعم. والهجر الترك، الهجر في اللغة الترك، قال تعالى والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها، اهجر يعني اتركها. نعم. وتجريده عبادته وحده ولوازمها. وتجريد، عيد العبارة. وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وتجريده. نعم. عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشرك بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. نعم. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه السبب المتصل بالله عز وجل، سبب المتصل بين العبد وبين ربه عز وجل، هذا لا ينقطع. وأما السبب الذي بينه وبين الناس فإنه ينقطع. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وربه، وهي إذا تقطعت الأسباب لا يبقى إلا السبب الذي بين العبد وبين ربه، هذا لا ينقطع. نعم. وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول، التي يجول ما يجول وإليها مرجعه. الآخية هي المركز الذي يدور عليه. فمثلا الدابة إذا صارت مربوطة، الوتد الذي ربطت به هو الآخية، هو الآخية التي يدور عليها. نعم. وهي آخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه، ولا تتحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم، وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. نعم، هذه العبودية لله ما جاءت إلا على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما جاءت بالذوق، وكما تقول الصوفية الذوق وغير ذلك من مصطلحاتهم، لا، إنما جاءت بالسير على منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله جل وعلا في شأن المشركين والكفار والمنافقين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، من عمل أي عمل، فجعلناه هباء منثورا. فكل عمل لا يؤسس على كتاب الله وسنة رسوله فإنه يكون كذلك، يكون هباء منثورا يوم القيامة، وإن كان صاحبه أتعب نفسه فيه وقضى حياته فيه يصير هباء، مثل الهباء اللي تشوفونه بالجو، الذرات التي تطير مع الهواء، هذا عمل أهل الكفر والشرك والنفاق، تكون أعمالهم هباء، أتعبوا أنفسهم فيها في الدنيا عند الحاجة إليها طارت، صارت هباء منثورا لا تنفعهم. نعم. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه، يجعلها الله هباء منثورا. ولاة الصوفية يقولون: ما أننا بحاجة للرسل، حنا عرفنا وصلنا إلى الله، لسنا بحاجة إلى الرسل، تعالى الله عما يقولون. ما أحد يستغني عن الرسل أبدا، ولولا أن الله أرسل الرسل ما حصل هذا الدين وهذا الخير وهذا التوحيد وهذه العقيدة الصحيحة، هذه ما عرفت إلا عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم على هالجادة هذه. نعم. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم. نعم، التي الأعمال التي كانت على غير الكتاب والسنة تطير يوم القيامة هباء منثورا ولا تنفع أهلها، تحسرون عليها. نعم. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه، يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. نعم. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه ضائعا، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصا. كلام جميل جدا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير آية البقرة. نعم، تفسير آية البقرة وهي: ومن الناس من يتخذ من دون الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني شركاء لله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اتخذوا أندادا أي شركاء لله، يحبونهم كحب الله، يحبون الأصنام والأحجار والأشجار كما يحبون الله عز وجل، يشركون في المحبة. هم يحبون الله، المشركون يحبون الله، لكن لما أحبوا معه غيره من هذه الأصنام وهذه الأشجار والأحجار صارت محبتهم باطلة، لا يقبلها الله ولا تنفع أصحابها يوم القيامة. نعم. الثانية تفسير آية براءة وهي: قل إن كان آباؤكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انتظروا ما يحل بكم. هذه الثمانية الإنسان يحبها، وما يلامون على أنهم يحبون هذه الثمانية، لكن يلامون إذا قدموا محبتها على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله، فهم يحبونها، ولكن وكل يحبها، ولكن إذا قدمت محبتها على محبة الله ورسوله تركت الهجرة، ترك الجهاد في سبيل الله، تركت الأعمال الصالحة، فإنها خسارة عظيمة. نعم. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. نعم. الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نفي الإيمان لا يدل على الخروج، قد يكون نفيا للإيمان الكامل. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مثلا. ما هو معناه لا يؤمن يعني إن يكون كافر، لا، هذا نفي للكمال، ما هو بنفي لأصل الإيمان. نعم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان، المؤمن يعني، المؤمنون منهم من يجد هذه الحلاوة ومنهم من لا يجدها، والعادة الكفار ما لهم دخل في هذا، لكن المؤمنون منهم من يجد حلاوة الإيمان ومنهم من لا يجدها. نعم. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، هذه الأمور الأربعة. نعم. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. فهم الصحابي بن عباس رضي الله عنه لما روى هذا الأثر قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. هذا في عهد ابن عباس في عصر الصحابة، فكيف إذا تأخر الزمان؟ إذا تأخر الزمان يزيد هذا الشر وهذا البعد عن التمسك بالدين، يزيد هذا في آخر الزمان، ويكون القابض على دينه كالقابض على الجمر لشدة ما يلقى من الناس ومن الأعداء ومن الثامنة تفسير قول الله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، أن الأسباب المراد بها أسباب المحبة، تقطعت بهم الأسباب أي أسباب المحبة. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. من المشركين من يحب الله لكن يحب معه غيره، لذلك بطلت محبته لله، ولهذا قال والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة. العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه التي في الآية، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى الثمانية، ثمانية الأشياء التي ذكرها الله جل وعلا، إذا كانت أحب إلى الإنسان من الله ورسوله وجهاد في سبيله فإنه متوعد، تربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، سماهم فاسقين. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يكفي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول كيف السبيل إلى مجاهدة النفس إلى الحب في الله والبغض في الله؟ مجاهدة النفس أن تروضها على ذلك، النفس مثل الدابة، لازم تعسفها ولازم تروضها على الطاعة وعلى العبادة ثم تعتاد، هذا يسهل عليها، ولا في أول ما تبدأ بالعبادة تنفر النفس، عندها نفور وعندها وده بالراحة، وده بالنوم، وده ما تبي الصيام، ما تبي القيام الليل، ما تبي، لكن لازم من ترويضها شيئا فشيئا حتى تعتاد ثم تتلذذ بذلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول كيف أجمع بين محبة الزوجة أو الوالدين، يقول بين محبة الزوجة الكتابية أو الوالدين الكافرين وبين بغضهم؟ يقول كيف أجمع بين محبة، لا ما تحب الوالدين الكافرين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، ما تحبهم، إذا كان الوالدان كافران فلا تحبهم، ولكن تحسن إليهم من باب رد الجميل، لأنهم هم أحسنوا إليك في التربية وفي السعي عليك وإطعامك وأنت صغير، فترد الجميل عليهم، صاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. أحسن الله إليكم، ويقول كيف أجمع بين محبة الزوجة الكتابية وبين بغضها لأنها كافرة؟ محبة زوجية طبيعية، هذه ما هي محبة دينية، هذه محبة طبيعية ما هي محبة دينية. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول زوجك الكافرة لا تحبها من أجل دينها، إذا أحببتها من أجل دينها خسرت، لكن تحبها من أجل الزوجية، محبة طبيعية فقط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من أحب في الله ووالى في الله، وقال ومن وأبغض في الله وعادى في الله، ما الفرق بين المحبة والموالاة وبين البغض والمعاداة؟ الموالاة والمعاداة نتيجة لما في القلب من محبة الله جل وعلا ومحبة أوليائه، والبغض نتيجة أيضا لبغض الكافرين، بغض القلب للكافرين وعداوته للكافرين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كان صاحب والدي قديما صاحب بدعة، إذا كان صاحب والدي قديما صاحب بدعة صاحب بدعة، فهل يلزمني زيارته؟ إن كان إنه يحسن إلى والدك فأحسن إليه، أحسن إليه بأمور الدنيا، طعام شراب كسوة، أما المحبة لا تحب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل بغض الكافر يلزم منها إيذاؤه ومضايقته والإساءة إليه وأكل ماله؟ لا، لا يجوز، هناك معاهدات، هناك معاهدات يجب الوفاء بها. إذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهد فلا يجوز أن نأخذ أموالهم وأن نسبي ذراريهم وأن ما يجوز هذا، وفاء بالعهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولو كان بين المسلمين والكفار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا وقع طالب علم في بعض الأخطاء وعقيدته سليمة بعامة، فهل يجب علينا أن نبغضه ونحذر منه؟ انصحوا، يمكن ما يمكن يجهل أو ما درى، بينوا لانصحوا، فإذا أصر فأبغضوه بقدر ما عنده من المخالفة. نعم. سأل الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يقول لأمه الكافرة أحبك، ويقصد بهذا الحب الطبيعي للديني؟ إيه نعم، لا بس إذا قصد الحب الطبيعي لا بس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: تعلمنا من أهل العلم أن من هدي السلف بغض أهل البدع، يقول حتى ومعاملتهم بغلظة، حتى ذكر لنا قول أحد السلف أن من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم الإسلام، كيف نوفق بين هذا وبين القول بأن المبتدع الذي بدعته لا تخرجه من الإسلام يحب من وجه ويبغض من وجه؟ إيه نعم، ما يبغض بغضا خالصا، المبتدع ما دام أنه مسلم ما خرج من الإيمان يحب من وجه ويبغض من وجه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول، سائل من بريطانيا، يقول: الذين يسكنون في بلاد غير إسلامية لا يكون عندهم إمام ولا جماعة، يقول: هل المراكز الإسلامية المجتمعة على نهج السلف الصالح تكون هي الجماعة؟ إيه نعم، يرجعون إلى رئيس المركز الإسلامي وهو يقوم مقام ولي أمر المسلمين، يعقد الأنكحة، يبرم الأمور مع الناس، يرجعون إليه بمثابة دولة صغيرة في دولة كبيرة كافرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يبغض على الأخلاق السيئة التي لا تليق بطالب العلم؟ اللي ما تنافي الإيمان لا يبغض من أجلها بغضا دينيا، ما اللي ما تنافي الإيمان ما يبغض بغضا خالصا، إنما يبغض بقدر ما عنده من المعصية. نعم، يحب من وجه ويبغض من وجه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الإيثار يكون في أمور الدين كما يكون في أمور الدنيا؟ لا، الإيثار في أمور الدنيا، أما أمور الدين ما تؤثر أحدا بدينك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز إظهار المحبة للمبتدع بقدر حبه بقدر إيمانه؟ لا، ما يظهر هذا، ما يظهر هذا لأجل يرتدع ويترك بدعته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بلدنا شيخ اتخذ جماعة وصار أميرا لها، وفي كل منطقة جعل له أمراء يوالون من والاهم ويعادون من عاداهم ولو كان على السنة، فهل هذه هي الحزبية؟ اي نعم، يعادون من عاداهم ولو هم من أهل السنة، هذا ليس من صفات المسلمين. المؤمن يحب ولو كان بينك وبينه سوء تفاهم، تحبه من أجل إيمانه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يؤثر المسلم العاصي؟ كيف؟ يقول: هل يؤثر على المسلم العاصي؟ أي نعم، ما دام عنده إسلام وأنه لم يخرج من الإسلام واحتاج فإنه يؤثر، تسد حاجته، وربما يكون هذا تأليفا له على التوبة وعلى طلب الكمال في دينه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب؟ لا، المحبة ما يحبه، لكن يحب له الهداية، يحب له الهداية. أما محبة ما يحب المسلم لا يحب الكافر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. وأما قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، من أحببت هدايته، لا أنه يحبه وهو كافر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بلادنا جماعات تقاوم الحكومة، ولكن تلك الجماعات كلها باطلة، فهل ننشئ جماعة منهجها الكتاب والسنة؟ والله ما نقول لكم انشئوا، ما ندري عن الأوضاع، وعن أخشى يجر عليكم شر إذا أنشأتم، فإذا سمحت لكم الدولة التي أنتم فيها فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل كانت القدرية موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن يقول: وهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة هو صحيح؟ القدرية مجوس هذه الأمة، هذا أثر على ألسنة العلماء، وسبب في ذلك أن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة، وأما المعتزلة فأثبتوا خالقين أكثر من خالقين، أكثر يعني كل إنسان يخلق فعل نفسه، فهم زادوا على المجوس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل خفة اليد من السحر؟ كيف خفة اليد؟ يعني قد تكون من السحر إذا كانت خفة اليد بسرعة غير متصورة وغير، تكون من السحر، من أنواع السحر. نعم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الأذان الثاني، هناك من يزعم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ابتدعه، فهل قولهم صحيح؟ قولهم باطل هذا، عثمان من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، هو الخليفة الثالث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أليس منهم عثمان؟ نعم نعم، منهم عثمان رضي الله عنه، فسنته وجعله الأذان الثاني هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما جعل الأذان الثاني لمصلحة، لما كثر الناس في المدينة وانشغلوا بالمزارع وفي الأسواق والبيع والشراء، جعل الأذان الأول تنبيها لهم من أجل أن يستعدوا لصلاة الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض المحتفلين بالمولد النبوي يقولون: لماذا يجوز لكم الاحتفال بأسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا يجوز لنا الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما احتفلنا بأسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، من قال هذا؟ إنما طبعت كتبه، نشرت كتبه رحمه الله، وبينت دعوته، شرحت دعوته، هذا الذي حصل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز التقليد في المسائل العقدية؟ ها؟ يقول: هل يجوز التقليد؟ لا، التقليد في مسائل الفقه للجاهل، مسائل الفقه للجاهل، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما العقيدة فليس فيها تقليد، لازم يتعلمها الإنسان من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فيها كتب مقررة مختصرة ومطولة، كتب تبين عقيدة أهل السنة والجماعة. خذ مثلا العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، عقيدة ضافية ووافية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وأصولها. نعم. أحسن الله إليكم. عقيدة التي تقرؤون الآن، عقيدة الإمام الطحاوي، هي من هذا شرحها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الصوفية ينقسمون إلى غلاة ومتوسطون ومتوسطين؟ الصوفية التصوف كله ضلال، لكن بعضه أشد من بعض، بعضه أشد من بعض، وإلا كله ضلال لأنه مبتدع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: معلوم أن أسماء الله توقيفية، فما وجه تعليم الإمام أحمد لبعض أصحابه أن يقول في دعائه: يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين؟ هذا ما شفت هذا أثر يحتاج إلى تخريج، ولكن دليل الحيارى يعني هادي، الدليل هو الهادي، والله هو الهادي سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز تكفير الخوارج على ما يفعلونه في حق المسلمين؟ لا، ما يكفرون، ما يكفرون، ولكن يضللون ويبدعون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما كفرهم الصحابة، ما كفروهم، وإن كانوا هم كفروا الصحابة، لكن الصحابة لا يكفرونه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أقوم بتخصيص ذكر لكل يوم، كان أجعل يوم السبت للتهليل، ويوم الأحد للباقيات الصالحات، ويوم الاثنين للاستغفار، وهكذا. هذا لا دليل عليه يا أخي، هذا لا دليل عليه هذا التقسيم. نعم، الأذكار تكرر في كل يوم ولا تقسم على الأيام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: المعية العامة التي لله تقتضي إحاطته بخلقه، فهل الإحاطة هنا حسية أم معنوية؟ هل داعي قولك حسية ولا معنوية؟ إحاطة يعني أنه يعلم سبحانه، إحاطة علم لما يفعلون وما يقولون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما المقصود بالجهاد في آية براءة؟ هل هو جهاد الطلب أم جهاد الدفع؟ أي آية؟ نعم. قل إن كان آباؤكم. هذا ما هو بجهاد، هذا تقديم هذه المحاب على ما يحبه الله عز وجل. هذه يحبها الإنسان ولا يلام أنه يحبها، لكن إذا قدمها على محبة الله فإنه يلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم ما يسمى بإحياء الآثار؟ لا يحيى إلا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. الأحاديث، الآثار هي الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث يسمى علم الأثر. علم الأثر هو، والآثار النبوية يعني الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. أما متابعة الأمكنة والبقاع فهذا لم يكن من هدي السلف ولا من عمل السلف، ولا خير فيه أيضا، لأنه يحدث البدع والمحدثات والتعلق بهذه الأمكنة والتبرك بها، فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما رأيكم بقول نحن نحب الله لذاته لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره؟ هذا قول الصوفية، قول غلاة الصوفية، وهذا باطل. نحب الله جل وعلا لذاته، ونحبه لنعمه التي أنعم بها علينا، ونحبه لتشريعاته التي شرعها لنا، نحبه لأنه هو الذي يرزقنا، هو الذي يعطينا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يقول بعض المدافعين عن المولد، عن الاحتفال بالمولد النبوي، يقولون إن قولكم ببدعية المولد النبوي فيه إهدار لأقوال عشرات العلماء من الفقهاء والمحدثين والمفسرين. لكن فيه اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسول أوجب وأحق من اتباع أقوال العلماء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم التعبير عن التأمل في خلق الله بالقراءة في قلم الله؟ يقول: ما حكم التعبير عن التأمل في خلق الله بقولهم القراءة في قلم الله؟ لا يزاد لفظ غير وارد في الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة مقصرة في الصلاة وصار لها مشاكل، فهداها الله وحافظت على الصلاة، ثم دعت ربها ونذرت إذا انحلت مشكلتها أن تصوم شهرين متتابعين، ثم انحلت والحمد لله، فهل يجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين؟ نعم، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وهذا نذر طاعة. صيام شهرين متتابعين هذا نذر طاعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كنت في محل فأخرجت مالا من جيبي، ثم أبصرت 5 ريالات على الأرض فأخذتها، فلما خرجت من المطعم دخل في قلبي الشك، فهل يجوز لي أخذ هذا المال أو يلزمني التصدق به؟ تصدق به، تخلص منه، أعطه محتاج، ولا رده للمطعم وقل هذا ساقط بالمطعم، يأخذونه ربما يجي صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يقول إنه زنى وحج 7 مرات وعمره 45 سنة، يقول: فهل يمكن أن أدخل الجنة؟ والله الجنة عند الله سبحانه، أحسن الظن بالله وتوب إلى الله وادعو الله والله قريب مجيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الاستجمار في حال وجود الماء؟ إيه نعم، إذا كان الاستجمار منقيا لأثر الخارج فإنه يكفي بالإجماع، بالإجماع أن الاستجمار إذا كان منقيا لأثر الخارج فإنه يكفي عن الاستنجاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في حديث هل تردين عليه حديقته، هل ينطبق هذا على المرأة التي لزوجها أولاد منها؟ كيف؟ يقول في حديث هذا خلع، خلع هذا مش دخل الأولاد منه، هذا خلع، تخالع زوجها تبذل له مال على أن يطلقها، هذا الخلع، لا بأس، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يتوب من وقع في الربا، يقول وقع فيه باستبدال الذهب القديم بالجديد؟ يتوب إلى الله يتخلص من هذا ويرد هالمعاملة على البنك ويأخذ نقوده الذي أعطاها للبنك ويرد على البنك نقوده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يجمع بين قول الله تعالى وعسى أن تكرهوهن وعسى، يقول كيف نجمع بين فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحسن الله إليكم، وبين قول الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. السؤال يقول: إذا كنت لا أجد استقرارا مع زوجته، يقول إذا كان لا يجد استقرارا مع زوجته كيف يوفق بين هذه الآيتين؟ ما بين الآيتين اختلاف يا أخي؟ إذا كنت ما تجد مع زوجتك استقرار وراحة طلقها، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته كان الله واسعا حكيما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل قطرة العين تفطر؟ نعم، إذا وصلت إلى الحلق، لأن سائل، سائل يجد طعمه في حلقه فلا يتناولها بالنهار إنما يتناولها بالليل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم صلاة الوتر بعد طلوع الفجر؟ لا، خليه إلى ارتفاع الشمس، خليه بعد ارتفاع الشمس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من استيقظ، يقول فاتته صلاة الفجر واستيقظ